بفكر فيه. ثالث شي غالي وياك يا غالي، وانا ايش غالي خلاني دوب في هواك. ايش من بفكر فيك. همرين همرين دول ولا عليك، قلبي بيسألني عليك، هتريني بفكر فيك. همرين دول ولا عينك، قلبي بيسألني عليك، هتريني بفكر فيك. ما كل أكون حبا